قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن حرب قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم. قوله حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى وهو بن عبد المؤمن تقدم مرارا. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن حرب، هو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب أبو جعفر الطائي الموصلي، له ترجمة في السير ولسان الميزان. قال الذهبي في السير: الشيخ صدوق المعمر. ونقل الخطيب عن أبي حازم العبدوي أنه قال: لا أعلمه إلا ثقة، ولا أعرف أحدا تكلم فيه. وحسن البرقاني أمره، وقال ابن الفرات: لم يكن محمود الأمر في الرواية، لم يكن محمود الأمر في الرواية. ووثقه ابن حجر في بعض المواضع في لسان الميزان في ترجمة محمد بن خلف بن جعفر. فعلى كل كما لخص حاله الإمام الذهبي بقوله الصدوق. وعلي بن حرب الطائي ثقة، سفيان بن عيينة ثقة حافظ إلى آخره. تفضل. قال رحمه الله: وروى يزيد بن الأخنس وكان له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر هذا سواء. نعم. ذكر المحقق أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والأوسط من طريقين عن الهيثم بن حميد وهو ثقة، قال حدثني زيد بن واقد وهو ثقة، عن سليمان بن موسى وهو الأشدق الأموي الدمشقي صدوق، عن كثير بن مرة وهو ثقة، عن يزيد بن الأخنس. وذكر حفظه الله أن هناك انقطاعا في سنده بين سليمان بن موسى وكثير بن مرة، وهو كما قال، فهذا سند ضعيف في الشواهد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن مصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصرف حدثه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الشميري قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. سعيد بن نصر تقدم، وأيضا قاسم بن أصبغ تقدم، محمد بن إسماعيل الترمذي أيضا تقدم، والحديث في الصحيح في البخاري. تواصل فقرة. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وقاح قال أخبرنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. تفضل اللي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن أسد قال أخبرنا سعيد بن عثمان ابن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصلب حدثهم قال حدثنا محمد ابن عبد السلام المشني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال من القرآن والسنة. قال أبو عمر: وكذلك رواه محمد بن ثور وابن مبارك عن معمر عن قتادة. نعم، السند الأول لقوله أخبرنا عبد الوارث وأيضا شيخه وشيخ شيخه جميعا تقدموا، وحامد بن يحيى هو البلخي ثقة حافظ، والسند الذي بعده أيضا تقدموا جميعا، والسند الأخير قوله أخبرنا عبد الوارث بن سفيان تقدم أيضا شيخه، ومحمد بن عبد السلام الخشني له ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ، وهو محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني الأندلسي القرطبي أبو الحسن، وصفه الحافظ الذهبي بقوله: الإمام الحافظ المتقن اللغوي العلامة صاحب التصانيف، بث في الأندلس حديثا كثيرا، أريد على قضاء الجماعة فامتنع. إيش معنى على قضاء الجماعة؟ أريد على قضاء الجماعة فامتنع، وتصدر لنشر الحديث وكان أحد الثقات الأعلام. ما معنى أريد على قضاء الجماعة؟ المراد أنه أريد أن يولى ويجعل قاضي القضاة، يجعل رئيس القضاة أو قاضي القضاة. أريد على قضاء الجماعة فامتنع إلى آخره. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله الآثار الموضحة له في الغد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، كما ذكر أهل العلم أن الحسد على نوعين: حسد حقيقي وحسد مجازي. أما الحسد الحقيقي فهو الممنوع، وهو من كبائر الذنوب، وهو الذي تضافرت الأدلة على ذمه والنهي عنه. وأما الذي عند العلماء يعتبر مجازيا فهو بمعنى الغبطة، لا حسد أي لا غبطة. والفرق بينهما أن الحسد المذموم هو أن يتمنى عين النعمة، أن يتمنى عين النعمة التي عند الغير، أن يتمنى عين النعمة التي عند الغير، يتمنى زوال هذه النعمة وانتقالها إليه، أو لا يريد أن تنتقل إليه وإنما يريد أن تزول عن صاحبه. وأما الغبطة فهو أن يتمنى مثل النعمة. الفرق أن يتمنى في الأول عين النعمة، يتمنى زوال هذه النعمة التي أنعم بها على صاحبه، وأما الغبطة فهو يتمنى مثل هذه النعمة. فهذا الحديث معناه لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين، ألا وهي في من آتاه الله عز وجل قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، بمعنى ساعات الليل وساعات النهار يقوم بالقرآن تلاوة، ويقوم به عملا، ويقوم به تعليما، وأيضا الحكمة، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي سلطه وأنفقه في طاعة الله عز وجل. وفي الرواية الأخرى، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها أي يعمل بها ويعلمها وينشرها في باب القضاء وفي باب الحكم وفي غير ذلك. في الحاصل أن هذا الحديث من أحاديث فضائل العلم، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة في الرواية الأخرى فهو يقضي بها ويعلمها. فالعلم هو خير ما يغتبط عليه صاحبه، فالدنيا محقرة في كتاب الله، وأما العلم والحكمة فلها شأن عظيم. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فحينما يذكر ربنا سبحانه وتعالى الدنيا فإنه يزهد فيها ويحقر من شأنها، ويخبر أنه يدعو إلى دار السلام. وأما حينما ذكر الحكمة وهو العلم فقال سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هنا بمعنى العلم، كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وللحديث بقية من الروايات والآثار تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.